بقالي غير حبك ما بقالي ناظريني وامسح الدمع وتعالي ما بقالي غير حبك ما بقالي ناظريني وامسح الدمع وتعالي قبل أحبك كنت في الدنيا سوال قبل أحبك كنت في الدنيا سوال وبعد حبك صارت عيونك سوالي وبعد حبك صارت عيونك سوالي قبل عارفك واشوفك وقد عشقتك اسم ما فارق خيالي انتظرتك قبل عارفك واشوفك وقد عشقتك اسم ما فارق خيالي كيف حبيتك انا مدري ولكن كيف حبيتك انا مدري ولكن صرت احس انك بهالدنيا ظلالي صرت احس انك بهالدنيا ظلالي سافر بلحالي ويوم شفتك لاح من عينك شعاع بدد الظلمة وسافر بلحالي أرسلت عيني لعينك كلمتين وارسلت عيني لعينك كلمتين عاشقك والله وغيرك ما طرالي عاشقك والله وغيرك ما طرالي دمعتين لا تحاول طاف نارك بالليالي وجا جوابك يا ملاك بدمعتين لا تحاول طاف نارك بالليالي ليت ما شفتك ذاك الزمان لا قلت ما شفتك إذا كان الزمان ما صفالك يوم لحظة وما صفالي ما صفالك يوم لحظة وما صفالي